بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: فصل. الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع، والخطاب قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا، ويسمى به الكلام في الأزل في قول، ثم إن ورد بطلب فعل مع جزم فإيجاب، أو لا معه فندب، أو بطلب ترك معه فتحريم، أو لا معه فكراهة، أو بتخيير فإباحة، وإلا وضعي، والمشكوك ليس بحكم. فصل. الواجب لغة الساقط والثابت، وشرعا ما ذم شرعا تاركه قصدا، وشرعا ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، ومنه ما لا يثاب على فعله كنفقة واجبة ورد وديعة وغصب ونحوه إذا فعل مع غفلة. ومن المحرم ما لا يثاب على تركه كمحرم يخرج من عهدته بمجرد الترك، والفرض لغة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على الأصل العظيم في الإسلام، وهو أنه لا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى، وبين الأصول التي تنبني على هذا الأصل، عقد فصلا لبيان معنى الحكم الشرعي وأنواعه على وجه الإجمال. والحكم في لغة العرب كما تقدم معنا في الدروس السابقة معناه المنع، وسمي الحاكم حاكما لأنه يمنع الخصوم من التظالم. ومنه قول جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. قوله أحكموا يعني امنعوا. وسمي القاضي حاكما لأنه يمنع الخصوم من التظالم. فمعنى القضاء يعود إلى المنع. وبعض أهل العلم يقول: الحكم يطلق على معنيين، الأول المنع والثاني القضاء، والذي يظهر أن المعنى الثاني راجع للمعنى الأول، لأن القضاء فيه منع للخصوم من التظالم. والحكم قد يكون حكما شرعيا، وقد يكون حكما لغويا، وقد يكون حكما عقليا، وقد يكون حكما عاديا. والمصنف رحمه الله هنا يتكلم على الحكم الشرعي، ولهذا قال الحكم الشرعي، فقيد الحكم بكونه شرعيا حتى يخرج الحكم الذي ليس شرعيا، وهو الحكم اللغوي كرفع الفاعل ونصب المفعول، والحكم العقلي ككون الواحد نصف الاثنين، والحكم العادي ككون المكان المرتفع يوصل له بسلم ونحوها. فذكر هذا الوصف لإخراج هذه الأحكام. والحكم الشرعي ما تعريفه؟ قال رحمه الله: الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع. قوله مدلول أي ما يدل عليه، ويعني ما يدل عليه خطاب الشرع. وبعض الأصوليين يعبر بقوله مقتضى خطاب الشرع، والمعنى واحد سواء أعبرنا بمدلول أو عبرنا بمقتضى، فالمعنى واحد. وقوله خطاب الشرع هذا قيد أورده لإخراج مدلول خطاب غير الشرع كخطاب السيد والولي، فإنه لا يسمى حكما لأن الحكم مختص بمدلول خطاب الشرع. وهذا التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله هو تعريف الحكم عند الفقهاء، فإنهم يعرفون الحكم بأنه مدلول خطاب الشرع أو مقتضى خطاب الشرع. وأما جمهور الأصوليين فيعرفون الحكم بأنه خطاب الشرع نفسه، فيجعلون الحكم نفس الخطاب. أما الفقهاء فيجعلون الحكم مدلول الخطاب. وإيضاح الفرق بينهما أن قوله تعالى أقيموا الصلاة حكم عند جمهور الأصوليين، وأما الفقهاء فالحكم عندهم هو وجوب الصلاة المدلول عليه بقوله تعالى أقيموا الصلاة. وكذلك قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، هذا حكم عند جمهور الأصوليين. وأما الفقهاء فيقولون هذا ليس حكما، وإنما الحكم هو تحريم الزنا الذي دل عليه قوله تعالى ولا تقربوا الزنا. والذي اختاره المصنف رحمه الله هو تعريف الفقهاء للحكم، ولعل هذا التعريف أوجه لأن فيه تمييزا بين الدليل والمدلول، بخلاف ما إذا قلنا الحكم هو خطاب الشرع فقد جعلنا الدليل الذي هو الخطاب والمدلول الذي هو الحكم واحدا. فما ذكره الفقهاء أليق، ولهذا اختاره المصنف رحمه الله تعالى. وقوله في التعريف خطاب الشرع، الخطاب في لغة العرب معناه الكلام، تقول خاطب فلان فلانا أي كلمه، ولهذا سميت الخطبة خطبة لأنها كلام. أما في الاصطلاح فعرفه المصنف رحمه الله بقوله والخطاب قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا. وإنما احتاج المصنف رحمه الله لتعريف الخطاب لأنه ورد لفظ الخطاب أين ورد في تعريف الحكم في قوله مدلول خطاب الشرع، فاحتاج إلى أن يبين معنى الخطاب عند الأصوليين، فقال والخطاب يعني الخطاب الذي ورد في التعريف هو قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا. وقوله قول هذا جنس في التعريف يشمل سائر الأقوال، ويحترز به عن الإشارات المفهمة، عن الإشارات التي يحصل بها الإفهام، كما لو قال السيد لعبده هكذا، أشار له بيده هكذا يريد منه الجلوس، فهذه الإشارة وإن كانت مفهمة إلا أنها لا ليست خطابا، لأن الخطاب يختص بماذا؟ يختص بالقول، وهذه الإشارة ليست قولا. وكما لو قلت لشخص هل جاء زيد فقال بيده هكذا، فهذه إشارة ولا تسمى خطابا لأنها ليست قولا، إذ الخطاب يختص بالقول. وهل الفعل خطاب أو ليس بخطاب؟ والجواب على ذلك أن الفعل ليس خطابا، لأن الخطاب يختص بالقول. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم عند جمهور الأصوليين ليست خطابا لأنها ليست أقوالا. وقوله يفهم منه، قوله يفهم مراده أنه يفهم من هذا الخطاب من شأنه أن يفهم، وإلا فمن سمع الخطاب ولم يفهم إما لضعف في عقله وإما لغير ذلك من الأسباب، فإن ذلك لا يمنع من كونه يسمى خطابا. فقوله يفهم يعني يفهم من ذلك من شأنه الفهم، فمن سمعه ولم يفهم منه شيئا لضعف في عقله مثلا، فإن ذلك لا يمنع من كون القول خطابا. وقوله من سمعه هذا يحترز به عن النائم والمغمى عليه، فإنهما لا يفهمان الخطاب لعدم ماذا؟ لعدم سماعهما له. وقوله يفهم منه من سمعه هذا يعم من حصلت مواجهته بالخطاب بأن وجه له الخطاب من غير حائل، ومن لم تحصل مواجهته بالخطاب وإنما سمعه من غير مواجهة، ولهذا جعل القيد في التعريف هو السماع لا المواجهة بالخطاب، فلم يقل يفهم منه من حصلت مواجهته بالخطاب، وإنما قال يفهم منه من سمعه، يعني سواء سمعه مباشرة أو سمعه من وراء حائل. وقوله مفيدا، قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا، هذا يحترز به عن غير المفيد وهو المهمل، فإنه لا يسمى خطابا. والمقصود بالمهمل هو الذي لم تتكلم به العرب، فلم يوجد في نثرها ولم يوجد في نظمها. وقوله مطلقا يعني سواء أقصد الشارع إفهامه أم لم يقصد إفهامه، سواء أقصد المتكلم إفهامه أم لم يقصد إفهامه. وخطابات الشارع المقصود بها الإفهام، لكن لو أن شخصا لخاطب آخر خاطب آخر بكلام وقصد أن يفهم هذا الكلام فإن هذا يسمى خطابا. وكذلك لو خاطبه ولم يقصد أن يفهم كلامه، فخاطبه بكلام مثلا فيه إلغاز وتعمية، فإن هذا أيضا يسمى خطابا عند المصنف لقوله مطلقا، لأن قوله مطلقا يصدق على الكلام الذي أريد منه الإفهام والكلام الذي لم يرد منه الإفهام. فإذن هذا هو معنى الخطاب، وهو أنه قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا. وبناء على هذا فالفعل هل يسمى خطابا أو لا يسمى خطابا؟ لا يسمى خطابا لأنه ليس قولا. والكلام الذي لا يفهم، القول الذي لا يفهم، هل يسمى خطابا أو لا يسمى خطابا؟ الذي لا يفهم لا يسمى خطابا. وذلك كالكلام، ككلام السحرة مثلا والتمتمة ونحو هذا، فهذا لا يسمى خطابا. ولهذا قال المصنف يفهم، قول يفهم منه من سمع. أما القول الذي لا يفهم السامع منه شيئا فهذا لا يسمى خطابا. والكلام الذي يفهم لكن السامع لم يفهمه لخلل في سمعه مثلا أو لخلل في فهمه، هذا يسمى خطابا أو لا يسمى؟ هذا يسمى خطابا، لأن هذا الكلام من شأنه أن يفهم أو ليس من شأنه أن يفهم. هذا الكلام من شأنه أن يفهم. ولو أن شخصا تكلم بكلام غير مفيد وهو الكلام المهمل، فهل يسمى خطابا أو لا يسمى خطابا؟ لا يسمى خطابا. وهذا يخرج بقيدين في التعريف. القيد الأول قوله يفهم، والقول الثاني قوله مفيدا. ولو أن شخصا تكلم بكلام من شأنه أن يفهم وسمعه المخاطب وكان كلاما مفيدا، لكن المخاطب لم يرد الإفهام به، فهل يسمى خطابا أو لا يسمى؟ يسمى، وذلك لقول المصنف في التعريف مطلقا. قال ويسمى به الكلام في الأزل في قول، يعني أنه يسمى بالخطاب لكلام الله سبحانه وتعالى في الأزل، يعني قبل التكلم به، وذلك في قول قوي. ولهذا قال في قول. ويفهم أن هذه المسألة فيها خلاف بين علماء الأصول، لكن القول بأن كلام الله سبحانه وتعالى الأزلي الذي لم يخاطب به أحد يسمى خطابا، هذا قول قوي، وقد تقدم معنا في الدروس السابقة وفي أوائل الكتاب أن المصنف إذا قال في قول فإنه ينبه إلى أن هذا القول قول قوي، وكذا إذا قال على قول، بخلاف ما إذا قال في وجه. ثم لما فرغ من تعريف الحكم الشرعي بدأ يتكلم على أقسام الحكم الشرعي من حيث الإجمال، وسيتكلم عليها بعد ذلك من حيث التفصيل. والحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: القسم الأول حكم تكليفي، والقسم الثاني حكم وضعي. فأما الحكم التكليفي فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون طلبا، والحال أن يكون فيه طلب، والحال الثانية ألا يكون فيه طلب. فإن لم يكن فيه طلب وإنما كان فيه إذن بالفعل أو الترك فهذا إباحة، وإن كان فيه طلب فلا يخلو الطلب من حالين: الحال الأولى أن يكون طلب فعل، والحال الثاني أن يكون طلب ترك. فإن كان طلب فعل فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون مع جزم، وهذا هو الإيجاب، والحال الثانية أن يكون بلا جزم، وهذا هو الندب. وإن كان طلب ترك فلا يخلو أيضا من حالين: الحال الأولى أن يكون مع جزم، وهذا هو التحريم، والحال الثانية أن يكون من غير جزم، وهذا هو الكراهة. فتحصل أن الحكم التكليفي خمسة أقسام: الأول الإيجاب، والثاني الندب، والثالث التحريم، والرابع الكراهة، والخامس الإباحة. فهذه الخمسة تندرج في الحكم التكليفي. والإباحة وإن كان ليس فيها تكليف، إلا أن العلماء إلا أن الأصوليين أدخلوها في الأحكام التكليفية من باب تكميل القسمة. هذا ما يتعلق بالقسم الأول وهو الحكم التكليفي. أما القسم الثاني فهو الحكم الوضعي، والحكم الوضعي سيأتينا أنه ينقسم إلى عدة أقسام، وهي السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد والرخصة والعزيمة. فهذه هي أقسام الحكم الوضعي، وبعضهم يدخل معها الأداء والقضاء والإعادة. والأصوليون مختلفون في الحكم الوضعي، هل هو حكم شرعي أو حكم عقلي؟ وأكثر الأصوليين على أن الحكم الوضعي حكم شرعي، ومنهم المصنف رحمه الله، ولهذا أدخلوا الحكم الوضعي في جملة الأحكام الشرعية. وهذا التقسيم هو الذي عليه جمهور الأصوليين، سواء أكان للأحكام التكليفية أم كان للأحكام الوضعية. فجمهور الأصوليين يرون أن الأحكام التكليفية خمسة كما تقدم معنا، وذهب الحنفية إلى أن الأحكام التكليفية سبعة، فقالوا الخطاب إن ورد بطلب فعل فلا يخلو ذلك من أن يكون على وجه الجزم أو لا، فإن كان ليس على وجه الجزم فهذا هو الندب، وإن كان على وجه الجزم فلا يخلو أن يكون على وجه قطعي أو على وجه غير قطعي، فإن كان على وجه قطعي فهذا هو الفرض، وإن كان على وجه غير مقطوع به فهذا هو الواجب. فهذه كم؟ ثلاثة: الفرض والواجب والندب. وإن كان طلب ترك فلا يخلو من أن يكون على وجه الجزم أو ليس على وجه الجزم، فإن كان ليس على وجه الجزم فهذه هي الكراهة التنزيهية، وإن كان على وجه الجزم فلا يخلو من حالين: الأولى أن يكون بدليل قطعي، والثانية أن يكون بدليل ظني. فإن كان بدليل قطعي فهو المحرم، وإن كان بدليل ظني فهو المكروه كراهة تحريم، كراهة تحريمية. فهذه كم؟ ثلاثة، تضاف إلى الثلاثة السابقة يكون لدينا ستة. وإن كان الخطاب ليس فيه طلب وإنما تخير بين الفعل والترك فهذا إباحة، فتحصل أن الأحكام عند الحنفية سبعة، وهذه هي الأحكام على وجه الإجمال، وسيأتي بيانها بالتفصيل واحدا واحدا إن شاء الله تعالى، وسنعلم عند الكلام على بداية الحكم الوضعي بإذن الله تعالى الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. ولهذا قال المصنف رحمه الله في بيان ما تقدم: ثم إن ورد، يعني خطاب الشارع، بطلب فعل مع جزم فإيجاب، أو لا معه، يعني ليس مع جزم فندب، ليس المقصود أو لا ثم يبتدئ بقوله معه، لأن النفي هنا للمعية، النفي للمعية، يعني لا معه، ليس معه جزم فندب، أو بطلب ترك معه فتحريم، معه يعني مع جزم، أو لا معه يعني ليس مع جزم فكراهة، أو بتخيير فإباحة، وإلا فوضعي، يعني إن لم يكن من الأقسام السابقة فهو حكم وضعي. وسمي السبب والشرط والمآنع وما ذكر معها أحكاما وضعية لأن الشارع وضعها للدلالة على الأحكام، فلهذا سميت وضعية، وسيأتي إيضاح هذا في محله إن شاء الله تعالى. والمصنف رحمه الله قال: أو بتخيير فإباحة. قوله بتخيير يعني بين الفعل والترك، هذا مراده، لأن التخيير قد يكون تخييرا بين واجبين، وقد يكون تخييرا بين واجب ومستحب، وقد يكون تخييرا بين مباحين. فالتخيير بين الواجبين أو أكثر، مثاله التخيير بين خصال الكفارة، لأنه إما أن يجب هذه الخصلة أو إما أن تجب هذه الخصلة أو تجب تلك الخصلة أو تلك الخصلة، فقد يكون التخير بين واجبين فأكثر، وقد يكون التخير بين واجب ومندوب كتخير المسافر بين أن يصلي 4 ركعات صلاة الظهر أو يصلي 2 ركعات، وقد يكون التخير بين أمرين مباحين كالتخير بين القيام أو القعود أثناء سماع الدرس، أليس كذلك؟ فعبارته هنا في قوله أو بتخير، المقصود أو بتخير بين الفعل والترك، لأننا إن لم نقيده بهذا القيد دخل معنا ماذا؟ دخل التخير بين واجبين والتخير بين واجب ومندوب. ثم قال والمشكوك ليس بحكم، يعني المشكوك فيه ليس بحكم، لأنه لا ينطبق عليه معنى الحكم الذي تقدم معنا. فالحكم ما تعريفه؟ الحكم عند المصنف هو مدلول خطاب الشرع، وهذا لا ينطبق على المشكوك، فلا يكون المشكوك فيه حكما شرعيا. والمشكوك المقصود به الذي حصل فيه شك، والشك تقدم معنا تعريفه في بدايات الدروس، وعرفنا أنه ماذا؟ ها؟ التردد بين أمرين فأكثر من غير مرجح بينها. فالمشكوك فيه ليس بحكم لأنه لا ينطبق عليه معنى الحكم. ولما فرغ المصنف رحمه الله من تعريف الحكم وأقسامه إجمالا بدأ يتكلم على أقسام الحكم تفصيلا، بمعنى أنه سيتكلم على هذه الأحكام واحدا واحدا. وقبل أن نأتي إلى هذه الأقسام أنبه إلى أن بعض الأصوليين كأبي الحسن الآمدي قسم الحكم إلى 3 أقسام. القسم الأول لحكم تكليفي، والقسم الثاني حكم تخييري، والقسم الثالث حكم وضعي، فجعل الأقسام 3. أما الجمهور فيقولون الحكم قسمان تكليفي ووضعي، ويدخلون التخييري في التكليفي. والذي صنعه الآمدي رحمه الله دقيق، فتجعل الأحكام 3: حكم تكليفي ويدخل فيه الإيجاب والندب والكراهة والتحريم، وحكم تخييري يدخل فيه الإباحة، وحكم وضعي يدخل فيه السبب والشرط والمانع وبقية الأحكام الوضعية. لما فرغ من الأحكام على سبيل الإجمال بدأ يتكلم عليها على سبيل التفصيل، فقال: فصل. الواجب لغة الساقط، وشرعا ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. الواجب في لغة العرب يطلق على معنيين: المعنى الأول الساقط، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت، ومنه وجوب الشمس يعني سقوطها، وقولهم سمعنا وجبة يعني سمعنا أكلة شهية، كذا سمعنا سقطة، فالوجوب معناه السقوط، والواجب هو الساقط. المعنى الثاني الثابت، يعني الشيء الثابت اللازم ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء: وأسألك موجبات رحمتك، يعني أسألك مثبتاتها. والمصنف رحمه الله قبل أن نأتي إلى التعريف الشرعي للواجب الذي ذكره، لما تكلم على أقسام الحكم إجمالا عبر بقوله الإيجاب، ولما تكلم هنا قال الواجب. والعلماء يفرقون بين الإيجاب والواجب، فيقولون الواجب هو الفعل الذي ثبت بالإيجاب، والإيجاب هو الحكم، وأما الوجوب فهو النسبة التي بين الإيجاب والواجب. فيقولون الإيجاب هو الحكم، والواجب هو الفعل، والوجوب هو النسبة بينهما. فأوجب الشارع الصلاة إيجابا فأصبحت واجبة، وصار حكمها إيجابا ووجوبا. والإيجاب والوجوب معناهما واحد، ولهذا الأصوليون يطلقون الإيجاب أحيانا ويطلقون الوجوب أحيانا أخرى، والخلاف بينهما إنما هو اختلاف في الاعتبار. فإذا نظرنا إلى مصدر الحكم قلنا إيجاب، وإذا نظرنا إلى النسبة بين الحكم والفعل قلنا وجوب. والعلماء يتسامحون، فأحيانا يطلقون الإيجاب، وأحيانا يطلقون الوجوب، وأحيانا يطلقون الواجب، ويريدون شيئا واحدا. لكن إذا أردنا التدقيق بينهما فهناك فروق دقيقة بين الإيجاب والوجوب والواجب، لكن العلماء يتسامحون، كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله في المسودة وذكره غيره. فأحيانا يعبرون بالإيجاب، وأحيانا يعبرون بالوجوب، وأحيانا يعبرون بالواجب، ومقصودهم شيء واحد، لكنهم إذا أرادوا التدقيق بين العبارات فإنهم يقولون الإيجاب معناه كذا، والواجب معناه كذا، والوجوب معناه كذا. والمصنف رحمه الله عبر في أول الكلام بالإيجاب، وعبر هنا بالواجب من باب التسامح. ثم عرف الواجب شرعا فقال: الواجب شرعا ما ذم تاركه قصدا مطلقا. ولعلنا نقف عند تعريف الواجب شرعا، ونتكلم عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. يقول: هل تسمية الأحكام الشرعية التكليفية يتوافق مع خطاب الشرع؟ لعله هنا يريد أن يقول: هل يصح أن تسمى الأحكام الشرعية تكليفية أو لا؟ أكثر العلماء يصفون الأحكام الشرعية بأنها تكليفية، بناء على أن التكليف معناه الإلزام بما فيه كلفة، بما فيه مشقة، فلهذا يسمونها تكليفية. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له وجهة نظر في هذا، فيقول: الأحكام الشرعية لا ينبغي أن تسمى تكليفية، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف العباد ما يشق عليهم، وإنما هي أحكام سمحة سهلة، والخلاف إنما هو في مجرد التعبير فحسب. يقول قول المصنف رحمه الله: ويسمى به الكلام في الأزل في قول، هل هذا قول الأشاعرة أو هو التوضيح والتفصيل؟ هذا لا يختص بالأشاعرة، قال به الأشاعرة وغيرهم من أهل السنة. فخطاب الله سبحانه وتعالى، فكلام الله سبحانه وتعالى الأزل ليسمى خطابا، مع أنه لا يسمى، مع أنه لم يوجد أحد يواجه بهذا الخطاب، ومع ذلك يسمى خطابا. وبعض أهل العلم قال لا يسمى خطابا لأنه لا يوجد في الأزل أحد يخاطب به، ومرد هذا إنما هو إلى مجرد التسمية، هل يسمى خطابا أو لا يسمى خطابا. يقول في تعريف الخطاب: قوله يفهم منه ليس ذاتيا في القول، فيكون التعريف ليس حدا. هل هذا صحيح؟ ومثله تعريف الواجب بأنه ذم. أكثر التعريفات إنما هي من باب الرسوم، كما تقدم الكلام على ذلك في الحد وأنواعه، وذلك لأن الأصوليين أو لأن جمهرة الأصوليين تابعوا المناطق في وضع حدود شديدة للتعريفات، ولهذا يصعب عليهم أن يفوا بهذه الحدود، فيلجؤون إلى التعريفات بالرسوم. فأكثر التعريفات التي تمر، التي تقدمت معنا أو التي ستأتي، إنما هي من باب الرسوم، ومن ذلك تعريف الواجب الذي سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. من جهة ما الخطاب الشرعي، لكن لو قال الخطاب هو مدلول خطاب الشرع، ماشي، فنحذف يعني، لكن هو يقصد هنا قوله الشرعي حتى يخرج الخطاب الذي ليس شرعيا، يعني يخرج الحكم الذي ليس شرعيا كالعقلي والعادي واللغوي. ويكون خطاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعا يعني لخطاب الله، يعني ممكن.